بلدنا نشجع كل المصانع والإنتاج المحلي حتى كان الإنتاج المحلي أقل شوية إن شاء الله يجدد نفسه ويزود نفسه ويضبط نفسه. وأنا لما ساعده ده يساعده ده يساعده الكل يقف جنب بلدنا هتلاقي المصنع نفسه أراد في إقبال من كل لا خلاص بقى أنا عندي رأس ماله كمان أقدر أجدد نفسي أضبط أجيب ماكينات أستورد أعمل أضبط لحد ما يكون على المستوى العالي. وديكم شايفين يا جماعة في منتجات كتيرة جدا مصرية كنا من يمكن 10 سنين أو 12 سنة بدل ما نعتمد على غيرنا ثم نعتمد على جودنا وعلى أولادنا. دي نقطة. النقطة الثانية موضوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع هذا البرنامج الأسبوعي حوار مع الشباب، وبنحاور الشباب وبنكلم الشباب وهنفضل نحاورهم إن شاء الله لحد آخر لحظة في عمرنا. ربنا يبارك في شباب المسلمين وبنات المسلمين وكل المسلمين رب العالمين، ويرزقهم بر الوالدين لأن دي نعمة كبيرة جدا يعني هيجنوا ثمرتها في الدنيا والآخرة. يعني والله وعن تجربة يعني انا بحكيها عن نفسي وعشتها وشايفها وشايف ثمرتها، وان شاء الله نجني ثمرتها دنيا واخره. ربنا يجمعنا واياكم دائما يعني على طاعته وفي الاخره مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كلمنا في المره اللي فاتت قلنا ان المولى عز وجل كان بيوصي دائما يوصي الابناء بالاباء، وما يوصيش الاباء بالابناء الا في حاله واحده بس اللي هي في مساله الميراث. السبب في كده ان الاباء مش محتاجين يا جماعه، يعني هو الاب بيعتبر ولاده دولت حته منه، الام بتعتبر ولادها دول نور عينيها، فليمكن هم يتوصوا مش محتاجين وصايا، هم حاسين بالحب ده يعني فطره في الانسان ان هو يحب ولاده مهما ولاده عملوا. وسبحان الله ويمكن انت تحسها ان مهما اسات للام او اسات للاب وبعد 20 سنه اساءه او 10 سنين اساءه او اساءه حتى من لمده سنه، مجرد ما ترجع سامحيني يا ام تلاقي دميت على خدها، سامحني يا ابي تلاقي الدم على خده. يعني سبحان الله قلب الام وقلب الاب فعلا قلب ما تلاقوش مثيل، بيعملوا العمل بدون مبالغه. ما فيش ام في الدنيا مش مخلصه وما فيش اب مش مخلص، الكلام ده يعني فعلا يعني احنا بنحسه بجد. يعني ما فيش ام بتتكلف اخلاصها لابنها او لبنتها، وما فيش اب بيتكلف الاخلاص لاولاده، لا هو بيحبهم وبيخلص لهم ونفسه يكونوا احسن ناس في الدنيا ونفسه يكونوا احسن منه هو شخصيا، ويبقى فرحان جدا وسعيد ومبسوط وبيعتبر دولت امتداد لحياته. يعني عشان كده بنقول يا شباب الام والاب دول اغلى كنز والله العظيم. انا عمال بعلق على الكلمه دي دايما ونفسي تحفظوها، كنز والله العظيم. جنتك ونارك، جنتك ونارك يوم ما ربنا يكرمك كده بدعوه الام. يا سلام اجمل حاجه ان انت تعيش في الدنيا دي امك دعايرك. يعني والنبي عليه الصلاه والسلام قال ثلاثه او ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. طب سبحان الله، طب ما كان كفايه ثلاث دعوات مستجابات، ليه لا شك فيهن؟ عشان النبي يقطع عندك الشك بان الدعوه دي مش هتستجاب، لا هتستجاب. خد بالك، دعوه الوالد على ولدي، وفي روايه ابن ماجه ودعوه الوالد لولدي، يبقى دعوه الام والاب لاولادهم مستجابه، ودعوه الام والاب على اولادهم برضو مستجاب. خدتوا بالكم؟ وسبحان الله يعني قد ايه الواحد بيبقى سعيد جدا جدا لما يشوف ابني كده بر بامه. قلت لكم ان انا لما يعني كنت اشوف شاب في الشارع كده ماشي ما شاء الله يعني واخد امه كده وماسكها وحريص عليها وبيطبطب عليها وبيقدمها يعني قدامه كده توقيرا لها، وخايف عليها من العربيات وخايف عليها من الزحمه. سبحان الله تحس كده يعني براحه كده في نفسك عجيبه جدا. تعالوا نشوف كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه مدني عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم واللي بيحكي او بيروي هذا الحديث صحابي النبي صلى الله عليه وسلم تلميذ النبي ابو الدرداء، حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. يقول ابو الدرداء اوصاني رسول الله بتسع، النبي صلى الله عليه وسلم وصاني بتسع وصايا، دي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى يعني انا بكلم الاولاد والشباب والبنات بقول لك خد بالك لما يكون اغلى واحد عندك في الدنيا يعني بيوصيك سبحان الله. يعني واغلى واحد عندك اكيد في يعني المفروض يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابه اكيد هيكون امك وابوك سبحان الله. يعني اذكر موقف من اعجب المواقف، ان شاب كان خاطب بنت والبنت ده بيحبها قوي، فجيت مره من مرات امه حست ان هو بيحبها اكتر منه فغارت، يعني حست كده بغيره شديده، فبتكلمه في مره من المرات. ففي مره مرات هي طلبت منه طلب، وخطيبه الشاب ده طلبت منه عكس الطلب، يعني عايزين نروح في المكان الفلاني، لا هنروح المكان الفلاني، وطبعا ما جوزوش نروح لمخطيبته يعني الا بعد العقد يعني وكده. المهم فامه تقول له معقولة يا حبيبي تكون بتحب خطيبتك اكتر مني؟ لا لا لا ما صدقش. يعني قول لي بالله عليك انا ولا هي؟ فرد عليه رد جميل قوي، قال لها تسأل محتاج الاجابه يا امي، سبحان الله، بقى انت تساليني انت ولا خطيبتي؟ طبعا خطيبتي. يعني شال البلاية موتك. يعني انا الواحد يعني مستغرب لما يسمع الكلام ده، ده معقول واحد يكون بيفضل زوجته او خطيبته او حتى ولاده على امه؟ يا جماعه يعني يا شباب، دي امك دي جنتك، حبيبك اللي بتحبه صلى الله عليه وسلم بيقول الوالد اوسط ابواب الجنه. يعني اوسط؟ احنا قلنا قبل كده يعني احسن. خدت بالك؟ نرجع لحديث ابي الدرداء. حديث ابي الدرداء يقول اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، كان من ضمن التسعه دول يا جماعه، واطع والديك وان امراك ان تخرج من دنياك فاخرج لهما. خد بالك من لفظ الحديث، الحقيقه يعني احيانا بنسمع الحديث او بنقرا الحديث واحنا يعني مش عايشين اللفظ قوي، يعني هو في النهايه كده ايه، او حديث يعني، فاهم ازاي؟ النبي عليه بيقول اوصاني رسول، او ابو الدرداء بيقول اوصاني رسول الله بتسع، ومن ضمن التسعه واطع والديك وان امرك ان تخرج من دنياك فاخرج. لا معنى يا جماعه عايزين نضحي ايه من اجل الوالدين؟ لا المساله مش كده، الموضوع اكبر من كده. لما بقى في لفظ الحديث النبي ما بيقولوش وان امرك ان تخرج من مالك فاخرج لهما، ما قالوش وان امرك ان تخرج كل اللي تملكه في الدنيا دي كلها. لو امك قالت لك حبيبي انا محتاجه شقتك وعربيتك وعفشك وفلوسك، على الراس يا ام تحت امرك، انا خدامك، ادي ادي شقتي وادي عفشي وادي فلوسي وادي كل حاجه، كل ما املك في ذاك يا والله انا سعيد بيه جدا وبحبه في الله. لمجرد امه بتكلمه في التليفون بيرد عليها بيقول لها نعم يا نور عيوني، نعم يا ست الكل، نعم يا حبيبه قلبي، نعم. انا عمال انا كل ده يعني ظننت ان هو بيكلم مثلا زوجته وبيحبها قوي ما شاء الله على غير عاده الرجال يعني الا رحم الله، فقلت يعني ده مين اللي بيحب زوجته الحب ده؟ اكيد يعني حاصل له حاجه، شارب حاجه، شارب بليله، شارب يعني معمول له عمل كده. فبساله مين دي؟ قال لي امي. بقيت فرحان والله، بكيت وانا قاعد. والله العظيم انا احب كل من يحبه، والله اقسم برب الكعبه كل اللي يحب امه انا بحبه، وكل اللي يحب يا اخي سبحان الله، الواحد ليه ما يحبش امه وليه ما يحبش ابوه؟ طب احسبها بالعقل كده، انسى ان دي امك ودي ابوك، دي ست غريبه وده راجل غريب. انا معلش بحاول اطول النفس شويه في الكلام عن بر الوالدين، لاني والله يعني ما زال لحد الان امهات بيبكوا بكاء مرير من عقوق الوالدين، من عقوق الابناء، واباء بيبكوا بكاء مرير من عقوق الابناء، رغم ان سبحان الله يعني من ضمنهم انهم مثلا يعني يمكن الابن بيكره امه عشان فقيره وما بتصرفش عليه، او الاب عشان فقير وما بيصرفش عليه. لا ده اباء وامهات اغنياء جدا واثرياء، واللي يقول لي انا جايب لابني فيلا على النيل وعربيه مرسيدس احدث موديل وجوزته وجايب له ولاء، ورغم ذلك في عقوق. يعني انت واخد بالك؟ يعني المساله مالهاش علاقه لا بالفقر ولا بالغنى، هي مساله تربيه، مساله الشاب ده اتربى على كده. انت لما تربي ابنك من صغره وسامحني يعني ان يوطي يبوس الايد دي، اللي بيوطي وينزل دماغه عشان يبوس الايد دي لا يمكن يرفع وشه ويبجح في وش ابوه. تحفظ الحته دي، مساله مهمه جدا، ربي ابنك على كده. ما تقولش اصله صغير واصله، وبعدين احنا متفقين يعني ان اللي قاعد في حلقه بين الوالدين على طول من غير ما اكلمه من غير ما اطلب منه، امك جنبك ابوك جنبك، خد الايد وبصها دلوقتي حالا ربنا يبارك في عمرك، فاهم ازاي؟ بص ايديها وخد شويه شاي، ربنا يبارك فيك. المهم يعني ايه؟ يعني لازم تحسس امك كده بحبك ليها، ولازم تحسس ابوك بحبك ليه. اقعد ضحك مع ابوك، هزر معاه، ضحك مع امك. سبحان الله يا جماعه، احيانا يعني بعض الناس بيقول اصل امي ما يعني ما هيش غنيه ما بتصرفش عليا ومش عارف ايه. سبحان الله، انا امي كانت فقيره وكنت بقعد معاها كنت احس بنشوه الفقر وجماله. ليه؟ انت عارف ان ان ان في مثل بيقول ايه؟ قوه المراه في ضعفها. الام لما بتكون فقيره او مريضه او مسكينه او متواضعه جدا او طريقه كلامها كده لينه، انت تحس ان قلبك بينكسر وانت بتسمع، وتحس ان قلبك كده بيشفق عليها وبتحبها قوي. في حين ان ممكن تكون ام تانية يعني فاهم ازاي يعني ايه، شديده بقى وفاهم ازاي وعامله زي شجره الارز كده صلبه كده وبتتكلم يعني كأنها ملك الرومان. فاهم ازاي؟ اه سبحان الله. تلاقي الابن اه احنا بنقول له لازم تبرع طبعا. احنا اوعى في يوم الايام يتطرق الى ذهنك ده لو كانت الام دي حتى بتعمل ايه لازم طبعا. بس بقول احيانا قلب الابن ما يتأثرش بيها. خد بالك من الحته دي، ان عشان كده بنقول للام والاب يعني هي القوه في الضعف. خدوا بالكم، كل ما تكون هين ولين مع اولادك كل ما اولادك يحبوك اكتر. هي الشده لها موضعها واللين موضوعه، لكن خلي الاصل هو اللين. وشوف بقى حياه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي كان بيعمل ايه، شوف لما كان يوطي وينزل صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين يركبوا فوق راسه فوق ظهره صلى الله عليه وسلم، ويحمل امامه بنت زينب رضي الله عنهما يمسكها كده وهو بيصلي، واخد بالك، وينزل من خطبه الجمعه يلاقي الحسن الكعب كده فينزل ويشيله. يعني سبحان الله، شوف الرقه يا اخي. يعني شيء يبر الابن انه يبر الاب، وان كان دول يعني دول احفاد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا عايز اقول حاجه، ان طول ما انا لين مع اولادي، انا قلت لكم قبل كده والله يعني مش بقولها فخر، انا دايما في مكتبتي كده حاطط كده عامل كانتين يعني، خد بالك، بس مش للبيع، انا عامل كانتين في المكتبه كده، وحاطط يعني تشكيله يعني الشوكولاته وبسكوت والبان كل ده عشان ايه؟ عشان ولادي طبعا. انا احيانا بطمع انا باخد في الحياه ديت يعني ايه من ورا ولادي يعني. فسبحان الله، لا يمكن ابني يخش عليا اوضته ويطلع ايده فاضيه، ده استحاله. ابن عمار يخش، حبيبه، ساره، اي حد من ولادي، هاجر، اي حد، مجرد مدني، اي حد. ما شاء الله، بس مدني يعني يعني ما شاء الله مبارك. مش هو ابن ازاي يعني، زي احد المشايخ بيفكرني مدني باحد المشايخ في السعوديه، ربنا يبارك في عمره، خفيف الظل وربنا يبارك في دعوته. كان في يوم من الايام ابنه ما شاء الله كبير ودكتور وما شاء الله يعني ايه حاجه اللهم بارك ضخم جدا يعني. فاخر بقى اولاده اللي هم اخر العنود يعني طفل صغير تذكير عنده سنه، فهو قاعد بقى بيهشكه كده ويطبطب عليه ومش عارف ايه. فراح ابنه الكبير ده قال له على فكره يا ابي انا امام والله مش مسامحك. قال له ليه يا ابني في ايه؟ قال له عشان كده انت لا تعبر بين الاولاد. قال له خير، ايه اللي حصل؟ في اعطيت الولد عطيه ولا ما اعطيت؟ قال له لا لا لا لا مش كده، انت قاعد بتهشك اخويا الصغير وانا. قال له يا حبيبي انا عشان هشك محتاج لودر ولا ومش. المهم صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فنرجع لحديث ابي الدرداء بيقول لك ايه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له واطع والديك وان امرك ان تخرج من دنياك ها فاخرج ايه؟ فاخرج لهما. سبحان الله، يعني لو امك طلبت منك اي حاجه تديها لها ابن حارث مع ابن سعد لما قال له يعني عايزين نطلع، انا عايز اطلع غزوة بدر وكده ومش عارف ايه، وانت تقعد مع النساء، قال يا ابتاه، شوف اللفظ، والله لو كانت الدنيا باسرها لاثرتك بها ولكنها الجنه، والله لا اوثر بها احدا اليوم. الله، في امر الدنيا على عيني وعلى راسي امي وعلى عيني وعلى راسي ابي، تحت امركم دنياي كلها خدوها. فاهم ازاي؟ لكن في امر الجنه وامر الاخره معلش يعني في الحته دي لا، لازم يبقى فيه سباق بقى يعني. فاهم ازاي؟ تحرص على ان انت تكون في اعلى درجات الجنه، ربنا يرزقنا واياكم اعلى درجات الجنه. الواحد ساعات قلبه بيتقطع من مشهد، والله العظيم انا ما اعرفش المشهد ده بيحصل ازاي. مشهد يعني هو البيت كله ملك الاب، هو مد ابنه الشقه دي عشان يسكن ويعيش فيها ويتجوز فيها. الابن خد الشقه واتجوز، وفي الطلعه والنازله ما يعرفش امه وابوه. يا الله، ايه ده؟ قلب ايه ده؟ انا مره اب يعني طلب مني اروح له، فرحت له، خير يا حاج؟ قال لي مشكله بينه وبين ابني، سبحان الله، فعلا شيء، وتعب جدا جدا يعني. عقبال ما بنى البيت ده كان يعني رحله تحويش وتعب 25 سنه. فالمهم لما بنى البيت يعني ابنه ده حبيبه راح مديله شقه هديه، خد يا ابني الشقه اللي تعجبك حبيبي، البيت 6 ادوار، اجمل شقه نقيها واتجوز فيها. نقى شقه واتجوز فيها، وشاء المولى عز وجل من يوم ما اتجوز هذا الشاب كان متجوز بنت فتن بجمالها، سبحان الله، قوته على الام والاب بقى يطلع وينزل حتى ما يسلمش عليهم، كيس الفاكهه وهو طالع يخبيه. يا الله، ايه ده؟ يا قلب الانسان ده، ازاي ان الواحد يطلع في ايده فاكهه وما يمسكش الفاكهه كده ويغسلها ويطلعها بايديه ويديها للست الكل في بقها؟ ده اجمل حاجه. انا يعني سبحان الله، انا كنت اسكن في بيت وام في بيت، يعني اليوم يعني مثلا يعني لما كنا نجيب فاكهه مثلا، لما كنا يعني لما كنا نجيب فاكهه يعني وانا داخل جايب فاكهه من بره، لا يمكن لا يمكن اطلع بيتي الا ما عدى على امي، خش عليها سلام عليكم ازيك حبيبتي، دي الفاكهه اللي انت بتحبيها، يا سلام على كميه الدعاء اللي الواحد كان بياخدها. ولا يمكن طبعا ان انا احط لها كيس كده، لا كان اخش على طول اغسلها حتتين كده وادملها بايدي واحس يعني بفرحه. وإذا ما كنت احط لها مثلا منجاي او تفاحه او حاجه كده، كانت ما تاخدش التفاحه، كانت تمسكني من ايدي كده وتطبطب عليا تقول لي ربنا ما يحرمني منك وما يحويك لحد. وفعلا سبحان الله عمر ما ربنا حوج الانسان لحد عشان دعوه الام. انا بكلم الشباب بقول لك عن تجربه شخصيه انا عشتها ان كنت اتحط في مآزق شديده جدا ومواقف صعبه، وربنا اولا سبحانه وتعالى هو اللي بينجي ثم دعوه الام. ده الام ربنا ينجيك يا ابني خلاص قضي الامر، يكون مطلوب منك حاجه معينه ولازم تقضيها ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يسهل لك الامر يا ابني، ربنا يسهل لك الخطبه الدرس مش. سبحان الله كل الامور كانت بتتصل بدعوه الام الجلدي سبحان الله. خايف على ايه؟ من الرزق. اقسم بالله العظيم ان من اسباب الرزق بر الوالدين، تصدق الكلام ده؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يعني من اعظم اسباب الرزق. اي نعم ده مش كلام، هو رب الكعبة. انا ما اجيب لك انا ما عنديش كلام اقوله، انا بقول لك كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. انت لما تسمع كلام النبي على طول كده تحس ببهاء كده وجمال على كلام ده، كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جمامي على الكلم لابي هو امي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره ان يعظم الله له رزقه وان ينسأ له في اثره، يعني يطول في عمره، فليصل رحمه. في روايه البيهقي: فليبر والدي وليصل رحمه. اللي عايز ربنا يوسع له في رزقه ويطول له في عمره، يعني ايه يطول له في عمره؟ هو العمر بيطول يعني؟ ممكن يطول. يطول ازاي؟ ده حاجتين، اما ان العمر فعلا يطول في الحقيقه كان يقول المولى عز وجل للملائكه ان فلان لو بر والديه هو عمره مثلا 60 سنه، لو بر والديه يبقى 70 سنه، ولو ما برش والديه يبقى 60 سنه، والله يعلم مسبقا سبحانه وتعالى ان العبد ده هيبر والديه ولا لا، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون، سبحان الملك سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى، خدت بالك؟ طيب وتطويل العمر ده يجي ازاي يعني؟ يجي بحاجتين، اما ان العمر يطول حقيقه يعني من 60 ل 70، واما ان ربنا يرزقك البركه في العمر، هي دي المساله. اذكر في مره من المرات يعني كان الواحد قبل ما يلتزم كان 10 سنين ضاعت من عمر الواحد، كنت حزين عليهم جدا. عمر ما حزنت على فلوس، وعمر ما حزنت على اي حاجه في دنيتي قد ما حزنت على ان الوقت يضيع او العمر يضيع وان اغلى الناس يموتوا. يعني دي اكتر حاجتين بيحزن الواحد، طبعا بعد حزن الانسان على فوات عباده جميله تكون فاتتك. ففي المقام الاول عباده فاتتني كنت هتقرب بها ربنا اكتر واصعد فيها في الجنه اكتر وانال رضا ربنا اكتر، دي رقم واحد. رقم اثنين ان حبيب يموت لك. الحاجه الثالثه ان عمري يعدي من غير ما تنتفع بيه. فشاء المولى عز وجل 10 سنين من عمري كانوا ضاعوا كده يعني سبحان الله يعني بلا فائده لا في دين ولا في دنيا. والله بقيت حزين. لكن في حاجه ثانيه مثلا المهم فجت يعني سبحان الله يعني كنت حزين جدا، فسالت ربنا في لحظه كده اتمنى ان تكون لحظه صدق مع الله. كنت في الروضه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت دعوتين، قلت يا رب عوض لي العشر سنين اللي فاتوا اني يعني انجز حاجه في 10 سنين ويبقى انجاز كويس جدا اقدمه للدين. الحاجه الثانيه يا رب علمني يا رب، وانا وعد مني ليك يا رب ان ايسر الدعوه وابسطها واوصلها بسهوله وبرحمه لكل اهل الارض. فالحمد لله رب العالمين. في يوم من الايام ربنا اكرمني الحمد لله رب العالمين، عامل اكثر من 142 كتاب. فجاي هو اخ ناشر من السعوديه، فجاي عايز يطبع الكتب بتاعتي، ده الشاهد يعني. فجاي بيقول لي يا شيخ محمود اقدر اشوف الكتب؟ فوريت له الكتب فرصتها له. فبص كده فقال لي الكتب ديت عمرها كام سنه؟ قلت له سننها انت، انا ما اعرفش كام سنه يعني، قول انت يعني تتعلم في كام سنه؟ فقال لي يعني على الاقل 15 سنه. كنت الكتب دي ساعتها بفضل الله كنت عاملها في حوالي 5 سنين ونص. 5 سنين ونص بمعدل شغل يومي ما يقلش عن 15 ساعة في اليوم، وما يزيدش عن 18 ساعة في اليوم. 18 ساعة في اليوم قاعد في مكتبتي ليل ونهار ماروش حاجة غير المراجع والكتابة. فقال لي لا دي ما تتعملش بأقل من 15 سنة. قلت له بس يبقى ربنا استجاب دعائي. قال لي ازاي؟ قلت له اصل انا طلبت من ربنا يعوضني ال 10 سنين اللي عدت من عمري. فقال سبحان الله. قلت له فعلا عوضها ربنا سبحانه وتعالى ما حسيتهاش غير دلوقتي. نقطة مهمة جدا ان عمرك ده ربنا بيبارك فيه. يبقى طول العمر يكون بحاجتين، اما ان العمر يطول حقيقة، واما ان ربنا يرزقك البركة في العمر. تعمل في وقت معين اللي غيرك يعمله في اضعاف الوقت ده. بمعنى ان انت لما تيجي النهارده مثلا تبص للمصنفات اللي عملها الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه، تقول المصنفات دي انا عشان اقراها يفنى العمر كله ولسه ما قريتهاش. طب امال كاتبها في قد ايه؟ هي دي البركه في العمر. لما تسمع ان احد السلف منهم عثمان بن عفان وغيره وغيره وغيره، يعني لما كان يقرا القران كله في ليله واحده، سبحان الله، هي دي البركه في العمر. ان ربنا يعطيه بركه في العمر يعمل حاجات في وقت قصير جدا اللي انت ممكن تعمله في وقت طويل جدا. هي دي البركه في العمر. ربنا يرزقكم واياكم البركه في العمر. وسبحان الله، يعني يا شباب اللي خايفين على الرزق، اقسم برب الكعبه، انا قبل ما ربنا يوسع عليا، ايام ما كنت عايش مع امي الله يرحمها، لما كان يبقى الرزق ضيق عليا ومحتاج فلوس ومعيش غير مبلغ بسيط جدا، كنت لما عاوز ان ربنا يفرجها عليا كنت اعطي المبلغ البسيط ده لامي، وهي ما تعرفش ان معيش، يعني فاهم ازاي؟ يعني مثلا معايا 10 جنيه ما فيش غيرهم، خدي يا امي اتفضلي يا امي حبيبي انت لا يا سبحان الله معايا خير كله استكل، يا سلام بس دعوه حلوه كده منك، ربنا يوسع عليك ربنا يا رب، ربنا يوسع عليك، ربنا ما يحرجش لحد. سبحان الله، يقدر ربنا ان ياتيني رزق والله اضعاف اضعاف ما كنت اتصور او اتخيل. ده درس للشباب. انا بقول دروس عمليه ليه؟ انا ممكن اقعد اقول لك كلام نظري، يعني يا شباب اللي يبر ام وابوه ويصرف عليهم ربنا هيكرمه ويوسع عليه، لو كان عنده محل عجل هيبقى معاه بعد كده محل عربيات، اللي عنده اجنس عربيات هيبقى معاه مطار ان شاء الله بعد كده واجنس طيارات، واللي لا مش كده. الكلام النظري ده مش هيأثر. انا بديك واقع انا عشته مع امي الله يرحمها، وبحسسك بالمعنى ده ليه؟ عشان انت تحسه وتشوف البركه. يعني انا اقسم برب الكعبه انا حاسس ان ربنا مبارك لي الان في رزقي واولادي وزوجتي، ومبارك لي في كل حاجه الحمد لله رب العالمين. اولا بركه ربنا، ثانيا بركه دعاء الام والاب. خد بالك، الحق نفسك وفوز معاك كنز حافظ عليه، امسك كده ايد امك وبص ايديها وقول لها انت كنز، انت جنتي وناري، ربنا يبارك لك فيها ويبارك لكل شبابنا في امهاتهم وابهاتهم، محتاجين ان البر يبقى على اعلى مستوى. المهم سبحان الله، تعال نشوف حديث ثاني لحبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رأى ماشي حاضر يا مدني تحت امرك حاضر جزاك الله خير. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، ان رجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل ده كان ماشي بسرعه جديده جدا، ماشي بسرعه جامده قوي، هو ماشي فالصحابه عجبوا كده بنشاط الرجل ده، ايه ده ايه النشاط ده كله؟ فقال يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو كان الجري والنشاط ده والحركه دي كلها في سبيل الله في غزو كده من الغزوات كان ربنا يجره على الخير ده. فالنبي ايه راح موضح لهم بقى المساله، هي المساله مساله جهاد بس؟ لا لا لا، خد بالك ده في انواع كثيره من الجهاد. ولذلك النبي لما قال لهم ما تعودون الشهيد فيكم؟ قالوا الشهيد من قتل في سبيل الله، قال اذا شهداء امتي لقليل، المبطون شهيد وصاحب الهدم شهيد والغريق شهيد وكذا شهيد، وسبحان الله شهداء كثير جدا، هم درجات لكن في النهايه هو شهيد. خدت بالك؟ فقالوا له يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، فالنبي صح لهم معلومه، قال لهم ايه؟ قال إن كان خرج يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله. خد بالك، يعني أنت لما تخرج من بيتك عشان تشتغل وتصرف على أولادك الأمامير الصغيرين دولت وتحط لقمة بقهم كده، ليك بكل لقمة صدقة، ليك بكل قطرة مية تنزل بقهم فتوصل للقلب فيضخ بكل قطرة دم للسمع فيسمع بها القرآن، ليك أجر كل آية وكل حرف بيسمعوه، وليك أجر كل قطرة مية نزلت فنتج عنها قطرة دم طالعة من القلب فتضخ للعين عشان يشوفوا بها القرآن ويقروه، ليك أجر كل حرف هم بيقروه. حتى المسألة كبيرة، اقعد فكر كده، حسنات كبيرة جدا جدا. عشان كده كل ما يكتر أولادك، كل ما تكتر الأنفاس اللي بتوحد ربنا سبحانه وتعالى، كل ما يبقى السجل بتاع حسناتك ما شاء الله شغال زي الفل ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. قال إن كان خرج يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج، خد بالك من الحتة اللي جاية دي، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. يا الله، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. لو الانسان خارج وسايب الام والاب كبار في السن، خدت بالك، ورايح يسعى ويكد ويبيع ويشتري ويشتغل ويشقى، ويجي في اخر اليوم ويقول لها تفضلي يا امي، تفضلي يا ابي، يا الله، فهو في سبيل الله. كل خطوة مشيها في سبيل الله، كل حركة ايد وكل تحريكة عضلة وكل ضخ الدم لجسمه وهو بيشتغل عشان يتكسب ويجيب اكل الاكل لامه ويجيب الشرب لامه، كل دوت فهو في سبيل الله. كل اللي يجيب يعني حتة قماشة ويفصلها ثوب كده لامه عشان تلبسه في البيت او تلبسه وهي خارجة، سبحان الله، طول ما هي لابساه ومداري جسمها ومدفيها فهو في سبيل الله. كل ما تجيب بطانية عشان تغطي امك حبيبتك، خدت بالك، كل ما تتغطى وتتدفى، كل ما تحس بالدفء كده فهو في سبيل الله. يعني حاجات بسيطة، خد بالك، حاجات ابسط مما تتخيل. امك قاعدة عطشانة يا امي، اه والله ابني ربنا يبارك فيك عطشانة، جيب لها كوباية مية، فضل يا ست الكل، شربت مية، المية دي دخلت فدخلت في تكوين الدم، خدت بالك، كل ضخة قطر الدم توصل للعين للفم للأذن لأي حتة فتستخدمها في طاعة ربنا فهي في سبيل الله. واضح واضح المسألة، سبحان الله. يبقى لازم تجيب لأمك كل اللي نفسها فيه، وده بيفكرني قصة شاب، قصة جميلة كده هقولها لك بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. شاب أمه كانت عندها حوالي 80 سنة، سامع مدني؟ طيب فأمه عندها حوالي 80 سنة، فقالت له حبيبي انا تعبان وعايز اروح للدكتور وشاف ايه وجنبي وجعني وشاف ايه. فالمهم هي كانت بتدل على ابنها كده عايزه تشوف هو بيحبها ولا لا، فراح للدكتور او للدكتوره مش فاكر يعني، المهم ايه كشف عليها فقال لها يا ابني ده امك بتدلع بقى وكده وربنا يكرمك، ده هي بس بتدل عليك، خد بالك، يعني حاجه من الاثنين، يا اتجوزها يا اجيب لها مهلبيه، انما هي مش عايزه اي علاج ولا اي حاجه، دي زي الفل وصحتها زي البوم ما شاء الله. فهو نازل مع امه بقى من عند الدكتور، قال لها يا ست الكل ها تتجوز ولا تاكل مهلبيه؟ قالت له ما انت عارف يا ابني انا ماليش سنان المهلبيه. يعني عايزه تتجوز. امدني اوعى يكون مالكش سنان المهلبيه. واخد بالك؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كمان يا جماعه بر الوالدين من اسباب تفريج الهم والكرب، خد بالك. اكيد الكروبات والهموم النهارده في الايام اللي احنا عايشينها، الايام الجميله دي وفي عهد الرخاء اللي احنا عايشينه ده، اكيد الهموم لا تنتهي. وربنا يا رب يفرج هموم المسلمين جميعا ويقضي الدين عن المدينين. لو عايز ربنا يفرج لك همومك عليك ببر الوالدين. ولو تفتكر قصة الثلاثة اللي دخلوا الغار، حديث البخاري مسلم، باختصار شديد جدا الثلاثة دولت لما دخلوا الغار، الغار اتقفل عليهم، يعني صخرة كده راحت نازلة وراحت قفل عليهم. هم كانوا داخلين يعملوا ايه؟ المطر نازلة فالمطر اشتدت عليهم، فهم عايزين يعني يأووا الى الغار عشان بس يعني يحموا نفسهم من المطر. فاول ما دخلوا هم الثلاثة فراحت ايه صخرة راحت نازلة من فوق وقفل ايه باب الغار. يعملوا ايه؟ شوف بقى سبحان الله، ما قالوش نفكر نعمل ايه، طب نستخدم قوتنا عشان نزق الصخرة، طب لو معاك موبايل رن رن على بتوع المطاف عشان يجوا مش عارف يعملوا ايه، ولا لا لا لا لا، انسى كل ده. اول حاجة تلجأ الى الملك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. وده درس لكل حبايبنا، اللي عايز يقضي حاجة، اللي عايز يخلص مصلحة، قبل ما تتصل بفلان بيه وفلان باشا وفلان مش عارف مين، اطلب من ربنا، قوم وصلي ركعتين بالليل وقول يا رب انا محتاج تيسر لي الامر ده، يا رب يسره لي، يا رب افتح لي قلوب العباد وحنن قلوبهم عليا ويسر لي المصلحه دي. وروح شوف بقى، سبحان الله، مره عملت كده، كنت رايح اقدم يعني مصلحه يعني في مكان من احدى الدوائر الحكوميه، وكان يعني المكان ده تروحه يعني صعب قوي انك تقدم مصلحه ويعني ترجع تكره نفسك. المهم رحت هناك وصليت ركعتين حاجه كده ورحت الصبحيه، واول ما دخلت لقيت واحد جاي مبتسم، هو ما اعرفنيش اصلا، يعني الكلام ده كان من سنوات طويله يعني، فلقيت واحد جاي مبتسم كده، السلام عليكم يا شيخ عمر. قلت له والله ربنا يبارك فيك، انا كنت عايز ختمه على الورقه دي عشان بعمل كذا واظبط كذا. فقال لي طيب حاضر، خليك قاعد هنا وانا هخلص كل حاجه. فانا ظننت ان ان ان في حاجه، عايزين فاصل؟ قول. طيب حاضر، قال لي دي ونخش على الفاصل. فقال لي اقعد بس استريح وانا اخلص لك كل حاجه يعني. المهم فشاء المولى عز وجل ان لقيته راح خلص كل حاجه وجاني. فانا بخلص الحاجه، فانا مكسوف يعني، انا متعود ما حدش بيخلصها كده يعني جدعانه كده ولا لله. فقلت له عمر حضرتك يعني حضرتك بتحب تشرب اي نوع من الشاي؟ انا طبعا عارف ان كله اول ما بخلص بصعب لك الشاي يعني، فاهم ازاي؟ فقلت له حضرتك بتحب تشرب اي نوع من الشاي؟ قال لا لا لا، شاي ولا قهوه ولا اي حاجه ولا نسكافيه حتى، انا عامل العمله ده يعني لله ان شاء الله. قلت له بالله عليك راجع نفسك. قال لي والله العظيم لله. قلت له جزاك الله خير يا اخي ربنا يكثر من امثالك. وانا ماشي راح موظف تاني اصطدمني قال لي الراجل ده كان عايز منك ايه؟ قلت له ابدا بيخلصني مصلحه كذا كذا. قال لي ما خدش حاجه. قلت له ابدا. قال لي سبحان الله ده اكتر واحد بيعقد كل مصالح الناس ازاي خلصت؟ قلت له يا اخي تيسر ربنا سبحانه وتعالى. طيب نرجع لكم بعد الفاصل فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم مره ثانيه. فسبحان الله فالشاهد ان الانسان لما ربنا يكرمه ويبر الام والاب ربنا بيفرج همه، ربنا بيفرج كل همه بجد والله وبلا مبالغه. سبحان الله يعني الثلاثه دول لما دخلوا الغار على طول في ساعتها عارفين فين السر فين، هو ان ربنا ييسر الامر مش ان بقى اتصل بفلان ولا فلانه، لا ربنا بيقدر الامر وبييسره سبحانه وتعالى. المهم فقالوا انه لا ينجيكم اليوم مما انتم فيه الا ان تدعوا الله عز وجل بصالح اعمالكم. الله، يعني يجوز الانسان يتوسل الى الله عز وجل بصالح عمل؟ نعم يجوز، يجوز ان انا اسال ربنا سبحانه وتعالى بالعمل الصالح اللي انا عملته. خدت بالك؟ فده اللي حصل منهم، ان الاولاني قال يا رب ده انا عملت كذا كذا كذا، فان كنت تعلم انني قد عملت هذا العمل ابتغاء وجهك فافرج عنا الصخره. وفعلا الصخره ايه؟ راحت متزحزحه. يا الله، اذا الصخره بتسمع كلام؟ اه طبعا، ده ربنا سبحانه وتعالى قال للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. يا الله يا اخي الواحد بيتكسف قوي لما بيسمع الايه. طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كل اتصالاتك في شين كامله. كمل. طيب المهم اتصال. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اتكلم الشيخ محمود مع حضرتك ان شاء الله. اتفضلي. ممكن اسال حضرتك سؤالين لو تكرمت؟ اتفضلي. والله انا يعني امي مامتي وبابايا الله يرحمهم توفوا. ربنا يرحمهم يا رب. اللهم امين. ف يعني الحمد لله هم الاثنين كانوا ميتين راضيين عني وانا ليا اخوات كتير الحمد لله. طبعا حضرتك عارف يعني كل واحد ممكن مثلا ماما تتكلم واحنا صغيرين كل واحد مره يتنرفز عليها او يضايقها او كده. نعم. يعني نعم. انا ندمان على ده جدا جدا جدا وهم توفوا. ربنا يبارك. مش الكلام ده وانت صغيره؟ وانا صغيره. يعني الانسان وهو صغير ما بيبقاش فاهم طبعا المسائل دي وما بيبقاش عارف قدر الام والاب، فاحيانا يعني يتنرفز مش عارف يعمل ايه. وعين سبحان الله طالما ماتوا هم راضيين عنك فدي تاشيره ان هم راضيين عنك. فالحمد لله رب العالمين ان هم ماتوا راضيين عنك دي اولا. ثانيا ان يعني طالما الانسان لو الانسان حتى كان بيسيء بالام والاب، وده احنا بنفتح باب الامل للشباب اللي كان بيسيء لام وابوه، طب خلاص دلوقتي بقى كويس معهم خلاص، يعني دي تمسح دي ان شاء الله ربنا يبارك يا رب العالمين. طيب اخر اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. معاك اختك امل. اهلا وسهلا ربنا يحفظك. انا عايزه اقول لحضرتك انا يعني اول حاجه انا معجبه ببرنامج حضرتك قوي قوي قوي قوي قوي. يعني ربنا يبارك في عمرك يا رب ويحفظك. ما اعرفش انا ببكي ازاي لما بسمع حضرتك. ربنا يبارك فيك ويحفظك. انا كنت بتمنى امي وابويا الله يرحمهم يعني الله يرحمهم. انا والدتي قعدت قاسيه في العيا 7 شهور. ربنا يرحمها رب رحمته واسع. بتمنى ان انا افضل اخدمها العمر كله. استغفر الله العظيم. تؤجري على هذا. يعني انت لو الام ماتت وهي عندها 50 سنه وانت بتقولي يا رب دي لو كانت عايشه لحد ما يبقى عندها 150 سنه كنت اخدمها، تؤجري على خدمه 100 سنه وانت ما عملتهاش. والله تؤجري جددي النية. انا مجدد النية ان لو امي عاشت 1500 سنه اخدمها ان شاء الله عشان انا طماعه في الخير شويه يعني. ايوه في حاجه ثانيه من مليون سنه انت طيب ربنا يديك الصحه. اكمل ولا في حاجه ثانيه؟ طيب المهم فاللي حصل اللي حصل ما انا مش هبص للساعه، ما انتوا انا خلاص بعد كده ايه مظبط المساله عندي بقى. فالمهم يعني قالوا بس خلاص ما فيش حاجه تنجينا الا ان احنا نسال الله عز وجل بصالح اعمالنا. الاولاني يا رب انا عملت كذا كذا كذا، فان كنت تعلم اني قد عملت هذا العمل ابتغاء وجهك فافرج عنا هذه الصخره. الصخره نفسها اتزاحت. خد بالك من لفظ الحديث واضح ان الصخره ما هيش صخره مثلا قد المكتب ولا نصه، واضح انها صخره يعني حاجه يعني ضخمه جدا، يعني بحيث ان الثلاثه حتى يعجزوا ان هم يزقوها، فواضح انها صخره ضخمه جدا يعني. فالمهم شاء المولى عز وجل ان الصخره اتحركت. وزي ما قلت لك الصخره تسمع كلام ربنا بيامرها على طول تمتثل. ربنا قال كده وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحون. وانتم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيخطب على المنبر، الحديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله، لما كان بيخطب على المنبر وبعدين على جزع من الخشب، وبعدين بعد كده صنعوا له منبر فنحى الجزع جانبا وبدا يخطب على ايه، على المنبر اللي عملوه. سبحان الله، فحن الجزع وبكى وسمع له صوت كصوت ايه العشار، ابناق العشراء. سبحان الله، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف بس قد ايه رحمته. هو كان ممكن يقول ايه، طب انزل عشان خشبه، دي حته خشب، انزل اقطع خبه الجمعه عشان خشبه. لا، النبي مش كده صلى الله عليه وسلم. النبي يعني وما ارسلك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. فراح نازل من على المنبر والتزم الجزع، حضنه، خدف حضنه. يا الله، والله الواحد بيقول يا ليتني كنت ذلك الجزع، كنت اخذ حضن من النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا حضن من النبي، حضن من النبي يحضنه صلى الله عليه وسلم. فالمهم فحضن الجزع، فايه، فسكن الجزع. يا الله، الجزع سكن وسكت لما حس بحضن النبي. انت عارف لو بردت امك وابوك ان شاء الله تيجي يوم القيامه النبي يفرح بيك وياخدك في حضنه ويبوسك صلى الله عليه وسلم، لان النبي يفرح بكل الطائعين ويشربك من ايده شربه هنيئه مريئه لا تظمأ بعدها ابدا صلى الله عليه واله وسلم. المهم الشاهد ان ان ان, إن الصخره فعلا خدت الامر ونفذت واتحركت سنه، والتاني الدعوه طالعه ما شاء الله، سهام طالعه للسماء، والتاني راح قال يا رب انا عملت كذا، فإن كنت تعلم أني قد عملت هذا العمل ابتغاء وجهك فافرج عنا هذه الصخرة، فانفرجت الصخرة. بس برضه ما تسمحش لهم يتحركوا. والثالث بقى اللي هو مين بقى؟ اللي هو كان بر أمه وأبوه. هي قصة بره كان عامل إيه؟ هو كان كل يوم يجيب اللبن وكان يقف جنب أمه وأبوه ويسقيهم قبل ما أولاده يشربوا وقبل ما زوجته تشرب. سبحان الله، الام والاب اغلى من الزوجه والاولاد. مش معنى كده ان انا بقول لك بقى ان انت تيجي على زوجتك واولادك تعاملهم معامل، انا ما اقصدش، بس ما يكونوش اغلى من الام والاب ابدا، لا يمكن. فالمهم فهو في يوم من الايام اتاخر في الشغل، نقى به طلب الشجر فاشتغل فاتاخر فرجع متاخر، الام والاب كانوا ناموا. شوف بقى المشكله اللي وقع فيها، وهو ماسك القدح بتاع اللبن خايف ان هو يصح الام والاب عشان ما يزعجهمش ولا يتعبهمش وهم نايمين، خدت بالك، خايف ان هو يصحيهم، وفي نفس الوقت مش قادر ان هو يشرب ولاده قبل منهم. فضل واقف والاولاد يتضاغون من الجوع، يا ابي اللبن، يا ابي احنا جعانين، يا ابي هنموت من الجوع، هو لا يمكن مش عايز يتحرك لولاده. فضل واقف كده لحد ما طلع الصبح. هو كان جاي منين؟ ده كان جاي من الشغل، ومش اي شغل، ده كان شغل شاق جدا جدا جدا، وجاي تعبان وشقيان وماسك قدح اللبن واقف كده الوقفه دي. طب ما تقعد، طب يعني بلاش، يعني هم نايمين اقعد، او بلاش تقعد، خش نام شويه وشيل اللبن في حته كده معينه ولما يصحوا يبقى شربهم. لا لا لا لا، فضل واقف وماسك قدح اللبن. احنا قرينا القصه دي كتير قوي، حديث البخاري ومسلم قريناها كتير قوي، لكن ما وقفناش مع المعاني دي. خد بالك، هو فضل واقف وماسك اللبن في ايده. تقدر في يوم من الايام تقف تمسك العصير او اللبن او الميه لامك وهي كانت مشغوله بحاجه وبتكتب حاجه او بتعمل حاجه وفضلت موقفات كده 10 دقائق تستحمل؟ ها؟ ان انت تقول لها اللبن يا امي، فتقول لك طب لحظه بقول لك اللبن، طب لحظه حبيبي ما تخلصي بقى اللبن ازاي؟ يعني في شباب بيعملوا كده، لكن طبعا ده كلامنا مش صح، فاهم ازاي؟ لا، ده الاصل ان انت تبقى في غايه الادب مع الام والاب. اتفضلي يا نور عيني، اتفضلي يا ست الكل، اللبن يا حبيبتي، اللبن يا ضيع عيني، اللبن يروح قلبي. اعمل علاقه حب مع امك، فاهم ازاي؟ واعمل نفس الكلام مع ابوك، اللبن يا ابي، يا احلى اب، يا اجمل اب، يا سجن اب، يعني المهم يعني دلع والدك ودلع امك واضحك معاهم. فالشاب عمل كده، فضل واقف باللبن لحد لما ايه، هم صحوا الصبح واداهم اللبن، فلما شربوا شرب ولاده، فقال يا رب لو كنت عملت العمل ده ابتغاء وجهك فافرج عنا الصخره، فانفرجت الصخره فخرج. لو كنت انت الرابع كنت هتعمل ايه؟ عندك عمل صالح تلقى به المولى عز وجل، ولما تقف في ازمه تقول يا رب فرج عني، يا رب انا عملت كذا، يا رب ان كنت تعلم ان عملت العمل ده ابتغاء وجهك فافرج عنا الصخره. اقسم برب الكعبه ان لما بقع في ازمه بقول يا رب اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا وباسمك الاعظم، واسالك يا رب ان كنت بررت امي برا خالصا لوجهك ففرج عني الهم ده، ويفرج الهم بفضل الله. الحاجه الوحيده انا ما عنديش ثقه لا في عبادتي ولا في صلاتي ولا في دعوتي ولا في علمي ولا في اي حاجه، انا عندي ثقه في ربي اولا، ثم عندي ثقه فعلا اني كنت مخلص في حب الام وابويا. دي اكتر حاجتين يعني انا واثق تماما ان لما اقف بين ايدين ربنا انا واثق اني كنت مخلص فيهم، اني بحبهم فعلا. واتمنى كل شاب يحب امه وابوه كده، واتمنى كل شاب يحب يعني مش يحبهم وبس، المساله مش مساله عواطف وبس يا جماعه، تنفيذ. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، يبقى في ايمان وعمل. نفس الحكايه، يبقى في حب وفي عطاء. خدت بالك الحب ده فين؟ في القلب، لكن لازم يبقى في عطاء. انا بحبك يا امي، لكن معلش ما اقدرش اصرف عليك، يعني يا واخد قوتي يا ناوي على موتي. لا مش كده يا اخي، انت ومالك لابيك. ده لما نزل قول المولى عز وجل: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب. قال ابن عباس يعني حضر الامه وترجمه القران، قال: اي وولده، ما اغنى عنه ماله وما كسب، يعني كسب ايه؟ يعني وولده، فالولد من كسب ابيه. واضح يا جماعه؟ فكل اللي انت بتملكه ده كله قدمه لامك وابوك، وهتبقى كسبان، وهتبقى انت اللي كسبان ورب الكعبه. اوعى تستخسر في امك وابوك حاجه، اوعى في يوم من الايام تخش حاجه على جنب كده تقول لا لا لا ابعدها عنهم، الاحسن يشوفوها. اوعى اوعى، قدم لهم وشوف العطاء اللي ربنا هيديهولك ازاي. شوف الخير وشوف البركه وشوف النماء وشوف الخير والرزق اللي هياتيك من برك لامك وابوك. فدلنا قد ايه مدني؟ دلنا دقيقه، قد الله ما شاء فعل. طيب في دقيقه كده يعني اظن الوقت يعني خلص كده، ندعي دعوه وسط كده في عجاله سريعه كده، وان شاء الله لقائنا يوم الاثنين بدون مبالغه مع درس مفاجاه مفاجاه مفاجاه يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. درسنا يوم الاثنين في برنامج فضفضه الساعه 11 بالليل بدون مبالغه، درس مفاجاه، اتمنى ما حدش يفوته هذا الدرس. اني داعم فامن من قلبك: اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، نسالك يا ربنا باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت، واذا سئلت به اعطيت، ان تغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، ارزقنا جميعا وكل المشاهدين حسن الخاتمه، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، ارزقنا جميعا بر الوالدين، ارزقنا الاخلاص في بر الوالدين، ارزقنا الاخلاص في بر الوالدين، اللهم رد الوالدين عنا، اللهم رد الوالدين عنا، اللهم رد الوالدين عنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، اللهم اجمعنا جميعا على حوض النبي، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها ابدا، واتمم لنا اللذة يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتلاقي المصنع نفسه انا في اقبال من كل، لا خلاص بقى انا عندي راس مال اهو، كمان اقدر اجدد نفسي، اظبط، اجيب ماكينات، استورد، اعمل، اظبط لحد ما يكون على المستوى العالي. ودي شايفين يا جماعه في منتجات كتيره جدا مصريه، كنا من يمكن 10 سنين او 12 سنه، لا بدل ما نعتمد على غيرنا طب ما نعتمد على جودنا وعلى اولادنا. دي نقطه. النقطه الثانيه موضوع